والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر السورة، وكذلك في غيرها. ولكن جاء في سورة إبراهيم أنه صار تبعا، فهذا يعني نادر. نعم. قال: لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إلى آخر السورة. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له، واختلفوا هل هو اسم جامد أو مشتق، على قولين أصحهما أنه مشتق. قال ابن جرير: فإنه الجمود والاشتقاق يعني في اللغة، وأسماء المخلوقات الغالب أنها كلها جامدة، لأن الإنسان مثلا يسمى اسما حتى يتميز عن غيره، هذا عبد الله وهذا عبد الرحمن وهذا خالد وهذا محمد، هذه كلها جامدة حتى يتميز هذا عن هذا باسمه. أما أسماء الله فلها معاني أخذت منها، وهذا معنى الاشتقاق. وليس معنى الاشتقاق أنها لها مادة سبقتها كما قد يتوهم متوهم، فالاشتقاق معناه أنها لها معاني في الله أخذ من التأله. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه فسره وقال: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والرحمن من الرحمة، والعزيز من العزة، وهكذا. يعني كل اسم أخذ من معنى، وهذا المعنى قائم بذات الرب جل وعلا، فهذا معنى قول العلماء أنه مشتق من هذا القبيل. نعم. قال ابن جرير: فإنه على ما روي لنا عن ابن عباس أنه قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، يعني كل خلقه كلهم يألهونه ويعبدونه، فبعضهم يعبده عبادة موافقة الأمر الذي أمر به، وبعضهم يعبده عبادة قسرية قهرية قدرية، كما قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني ذليلا خاضعا تجري عليه أحكامه وأقداره لا حيلة له في ذلك. لكن على هذا يعني كلمة العبد أو عابد تنقسم إلى قسمين: عابد بمعنى معبد مذلل مقهور، وهذا الخلق كلهم بهذه الصفة، المؤمن والكافر والبر والفاجر والعاقل وغير العاقل، وعبد بمعنى عابد، فهذا الذي ينفع، يعني عابد بالأمر الذي جاءه من الله جل وعلا، فتعبد ربه بأمره وطاعة رسوله. فهؤلاء عباد الله الذين يكرمهم الله جل وعلا ويحميهم. نعم. وذكر سيبويه عن الخليل أن أصله إله مثل فعال، فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة. قال سيبويه: مثل الناس أصله أناس. وقال الكسائي والفراء: أصله الإله، حذفوا الهمزة وأدغموا اللام الأولى في الثانية. وعلى هذا فالصحيح ثم فخموا اللام، فخموها لتدل على العظمة، قالوا الله، فمثلا اللام ما يقال الله، اللام، فلهذه فخمت لأجل ذلك، يدل على عظمة الله جل وعلا. قد جاء في بعض لغة العرب أنهم يفخمون اللام في كلامهم، مثل الصلاة والظلام، هذه لغة من لغات العرب، ولكن هذه مقصودة هنا. الله يعني يدل على العظمة، والتفخيم يدل على الكبرياء، الله جل وعلا. فالمقصود أن الكلام في هذا يعني من ناحية اللغة هذا المراد الفهم، فهم المعنى هذا الاسم، وأنه هو الذي يؤله ويعبد وتكون العبادة له وحده جل وعلا، وهذا على جميع خلقه، كل الخلق يألهونه ويعبدونه، وسواء وافقت العبادة الأمر فتكون في هذا تدل على السعادة إذا وافقت أمر الله، أو لم توافق، فإذا لم توافق فهي عبادة قدرية قهرية جبرية، إن الله جبرهم على هذا وقهرهم على ذلك، ولكنهم عبدوا الشيطان في الإرادة والقصد. نعم. قال: وعلى هذا فالصحيح أنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد، كما قرأ ابن عباس: ويذرك وإلهتك أي عبادتك، وأصله الإله أي المعبود، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام التي للتعريف، فأدغمت إحداهما في الأخرى، فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة، وفخمت تعظيما فقيل الله. قال ابن القيم: القول الصحيح أن الله كلام ابن عباس إيش يقول؟ قرأ ابن عباس قراءته إيه؟ ويذرك وإلهتك وآلهتك، إله هذه من التأله، وآلهتك هذه من العبادة، عبادتك يعني أن فرعون له عبادة تعبد بها، وهي كونه أمر جنده وقومه أن يعبدوه، يعني ذرك ويذر العبادة التي تصنع لك تفعل لك، هو مثل ما قال الله عنه: ما علمت لكم من إله غيري. فهو يزعم هذا أنه هذا تكبر وتجبر، وهذا خروج عن العقل وعن الوضع وعن الشرع عن جميع المعتبرات، فهو يعني يعلم ذلك هو نفسه، ولهذا لما حقت الحقيقة وعاين الموت قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن ما ينفع، الآن وقد عصيت، يعني لما عينت الموت وتيقنت به تقول آمنت، هذا كل أحد يقوله، كل من حضره الموت يريد يقول هذا، يقول آمنت ورجعت، ولكن ما يفيد، فما يفيد إذا جاءت الحقائق وحقت وصل خروج الروح من البدن. فالذين مثلا يفيدهم الحياة مستقرة في وقت الرخاء، إنما التوبة للذين وليست التوبة للذين عملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا ما ينفع. كذلك قول الله جل وعلا: أن ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي بعض آيات ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولهذا في صحيح مسلم حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. إذا خرجت هذه أرغمت الناس على الإيمان، صار الإيمان شيء محقق منظور إليه، ما هو إيمان عن خبر عن غيب، هذا ما ينفع. كون الدجال يخرج لأن الكون يتغير إذا خرج الدجال، أول يوم من أيامه يكون سنة، سنة كاملة يوم. لهذا قال الصحابة رضوان الله عليهم كيف نصنع بالصلاة؟ قال اقدروا لها، يعني صلوا صلاة سنة، واليوم الثاني شهر، واليوم الثالث أسبوع، ثم تعود الأيام كما كانت على ما هي عليه. فهذه إذان بنهاية الدنيا وخروجها، أرغمت الناس على الإيمان، وكذلك خروج الشمس من المغرب، كنا تخرج من المغرب وتسير يشاهدها الناس كلهم فيؤمنون، ولكن ما ينفع. وكذلك الدابة التي تخرج وتميز بين الناس، هذا كافر وهذا مؤمن، تنكت في وجه كل إنسان، إذا كان مؤمن تنكت فيه نكتة بيضاء فيبيض وجهه لها، وإن كان كافرا نكتت في وجهه نكتة سوداء ولا أحد يمتنع منها، ما أحد يستطيع. فهذه بعض آيات الله التي تأتي، فإذا جاءت لا ينفع نفسا إيمانه. ومثل ذلك حضور الموت، إذا حضر الموت ما ينفع كل إنسان يستعتب يتوب يرجع، لأنه قيل لا فات الأمر، فات الأوان توبة. لما كنت في حياة مستقرة وكنت في سعة، وكذلك يوم القيامة، في أحد يمتنع على طاعة الله أبدا؟ ولكن خلاص ما فيه مجال للرجوع والتوبة والاستعتاب، لأن وقت ذلك هو وقت هذه الحياة الذي نعيشها. ولهذا يجب على الإنسان أن يبادر بالأعمال ويعمل لنفسه قبل أن يحضره الموت. يكون المسألة استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، استجيبوا. فهذا اليوم الذي لا مرد له من الله يفسر بيومين، الأول يوم تأتي الملائكة لقبض الروح، فمن جاءته الملائكة وقبضت روحه فقد قامت قيامته وانتهت حياته، ولا يمكن أنه يستزيد حسنة أو يستعتب شيئا مما أسلفه من السيئات. واليوم الثاني يوم عام للخلق كلهم، وهو يوم ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض فكلهم يموتون، هذا لا مرد له من الله. ولهذا قال لنا ربنا جل وعلا استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. قال ابن القيم القول الصحيح أن الله أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم، وأن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال وزعم السهيلي وشيخه أبو بكر بن العربي أن اسم الله غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق. ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر، مستمد أن المعنى مستمد، يعني هو المشتق مستمد من مادة سابقة، هذا ما هو مراد، ليس هذا المراد في قولهم أنه مشتق. فالمراد مثل ما سبق أنه له معنى أخذ منه فاشتق من لاقاه في المصدر فصار أصله التأله، وكذلك مثل ما سبق الرحمن من الرحمة والعزيز من العزة والقدير من القدرة وهكذا. ولهذا نقول إن الله جل وعلا له أسماء وله صفات، فصفات الله جل وعلا هي المعاني التي تقوم بذاته،

وهو إلهه الذي لا يقدم عليه شيء، فيأله في الرخاء والشدة وفي كل حالة تجه إليه. فإذا كان كذلك فهذا الذي الواقع، هذا الذي يجب. ولكن الله جل وعلا ابتلى خلقه بالغفلة وطول الأمل والأمور التي هو جل وعلا خلقهم على صفته عليها، حتى تظهر آثار أسمائه، فهو الحليم العليم الغفور الرحيم. وإلا لو كانوا كلهم بهذه الصفة كيف تظهر آثار حلمه وآثار مغفرته وآثار رحمته؟ فهذا هذه حكمة الله جل وعلا في خلقه. نعم. قال: وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط ونصب الصراط وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام وإليه المحاكمة وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه، فهو سر الخلق والأمر، وبه قاما وثبتا وإليه انتهيا. فالخلق والسؤال، يعني هل السؤال يكون عن الله؟ وإذا قال الله يعني أجاب السؤال، ليس هذا مقصوده. السؤال في القبر السؤال معبود، من الذي تعبد؟ من معبودك؟ فيقول الله الذي أله وأعبده حقيقة إذا كان مؤمنا موقنا، وإلا تلعثم وصار لا يستطيع الجواب. سمعت الناس يقول شيء فقلت، الناس كلهم يقولون الله، ولكن هل عبدوه؟ هل قاموا بحقه؟ ما قام بحقه إلا من عرفه ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أن الذي مثلا يحفظ اسم الرسول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ما يكفي، يقول إذا قيل له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وهو لم يتبعه ولم يؤمن به الإيمان الذي يكون واجبا على كل أحد، طاعته في أمره واتباعه في إخباره وتصديقه في ذلك، ما يفي هذا ولا يكفي. فلا بد أن يكون الإنسان قد تحلى بالعلم والمعرفة في كونه عبد الله حقيقة، وعرف ذلك بالدليل حتى يجيب بطمأنينة ويجيب بهدوء وعن علم، فيكون هذا مبدأ السعادة، مبدأ الإكرام، إكرام الله جل وعلا له. ما إذا كان يقول الأمور كلها إما عادة أو تقليدا فيخشى أنه لا يجيب، وسمعت الناس يقول شيء فقلت، فثبته الله جل وعلا وهداه أجاب، وإلا ما يستطيع. نعم. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآخرة ما فيها تكليف، ولكن المقصود في القبر أنه يسأل، لا بد من السؤال، لا بد أن يسأل كل إنسان. والأسئلة ثلاثة فقط، يسأل عن معبوده وعن عبادته بأي شيء يتعبد، وعن الذي جاء بالعبادة من هو. عاد السؤال كله إلى العبادة. نعم. قال: فالخلق والأمر به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه ومنتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر كلامه رضي الله عنه. نعم. قال الرحمن الرحيم: قال ابن كثير: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: مبالغة يعني أنها إذا جاء الاسم كثير الحروف أو في منه أنه التشديد الرحمن على هذه الصيغة، هذه مبالغة. وكذلك الرحيم صيغة فعيل مبالغة يعني كثير الرحمة. وكذلك قال إن أحدهما أبلغ من الآخر يعني الرحمن أبلغ من الرحيم، لأن الرحمن أكثر حروف، فإذا كان المبنى أكثر صار المعنى كذلك أكثر، وكلاهما مأخوذ من الرحمة. يعني لهذا جاء أن الرحمن يقال الرحمن الدنيا والآخرة والرحمن بالخلق كلهم، أما الرحيم فجاء تعلقه بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أي أوسع رحمة. وقال يعني ابن هو معنى رقيقان يعني كثير الرجاء، وأحدهما أكثر رجاء من الآخر الذي هو الرحمن. نعم. وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. قلت: كأن فيه إشارة إلى معنى كلام ابن عباس، لأن رحمته تعالى تغلب غضبه، وعلى هذا فالرحمن أوسع معنى من الرحيم، كما يدل عليه زيادة المبنى زيادة البناء يعني زيادة الحروف. نعم. قال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين، قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ونحوه قال بعض السلف. ويشكل عليه قوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إذا جاء الإطلاق يحمل على التقييد، هذه قاعدة يعني، فإذا أطلق في مكان وقيد حمل على ذلك. نعم. فالناس يحملون على المؤمنين وليس على الخلق، أو يحمل في الدنيا دنيا، فهو في الناس يعني في الخلق كلهم في الدنيا رحيم، ولهذا خلق لهم ما في السماوات وما في الأرض كلها مسخرة لهم، وهذه من رحمته جل وعلا. نعم. قال: ويشكل عليه قوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. جاءت في سياق النعم بالناس رؤوف رحيم، دلت على أن هذا المقصود الشيء الذي رحمه به وأحسن إليهم في دنياهم وفي حياتهم. نعم. قال: فالصواب إن شاء الله تعالى ما قاله ابن القيم، أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يجي قط رحمن بهم، فعلم أن رحمن أو أن رحمن هو الموصوف بالرحمة ورحيم هو الرحمن. إن رحمانا الرحمن موصوف بالرحمة الرحيم يعني بالفعل كونه يرحم. نعم. قال فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة ورحيم هو الراحم برحمته. نعم. والرحمن الرحيم نعتان لله تعالى. وعورض بورود اسم الرحمن غير تابع لاسم قبله. قال تعالى الرحمن على العرش استوى فهو علم فكيف ينعت به. كذلك قال الرحمن علم القرآن، هذا يعني وإن جاء كذا فهو ينعت به أيضا، لأنه إذا جاء بهذه المثابة صار متبوعا وليس تابعا وينعت به. نعم. يقول والجواب ما قاله ابن القيم إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت. نعم. فإنها دالة على صفات كماله فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية، فالرحمن اسمه تعالى ووصفه لا ينافي اسميته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله تعالى، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورد الاسم العلم، ولما كان هذا الاسم مختصا به سبحانه حسن مجيئه مفردا غير تابع كمجيء اسم الله، وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمة كاسم الله فإنه دال على صفة الألوهية، ولم يجيء قط تابعا لغيره بل متبوع. جاء في سورة إبراهيم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنهم إلى صراط العزيز الحميد الله، صراط العزيز الحميد الله الذي له، هذا صار تابعا، لكن لم يجي قط تابعا. وما تخرجه كونه تابعا لأن أسماء الله جل وعلا كلها أعلام وكلها لها خصائص تخصها. نعم. قال وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير ونحوها، ولهذا لا تجيء هذه مفردة بل تابعة. قلت قوله عن اسم الله ولم يجيء قط تابعا لغيره بل لقد جاء في قوله تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. نعم. على قراءة الجر. وجواب ذلك من كلامه المتقدم، فيقال فيه ما قاله في اسم الرحمن. نعم. كتاب التوحيد. الكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، والكتيبة لجماعة الخيل، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له ذكره غير واحد. فعله من المسائل والأبواب والأمثل. ثم هذا الكتاب التوحيد ينبي عن المقصود أن هذا موضوعه توحيد الله جل وعلا، التوحيد يعني توحيد العبادة، فهنا هذا يبين المسائل الكثيرة في توحيد العبادة الواجبة وكذلك التي حصل فيها خلل، وكذلك ما كان من المكملات والأمور التي قد تضعفه والأمور التي تزيده وتنميه، وكذلك ثمراته وغير ذلك من ما يكون في هذا الكتاب. فلهذا قول إن هذا الاسم قوله كتاب التوحيد ينبي عن المقصود، فهو كأنه بمنزلة خطبة خطبة التي يبين مراده منها، فتبين مراده بهذا. نعم. قال: والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعله واحدا. نعم، جعله، كيف جعله واحدا؟ اعتقده واحدا. ما الجعل ما يمكن، اعتقده واحدا، لأن الاعتقاد حسب ما يصدر من المعتقد، فإذا اعتقد ربه أنه واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله وواحد أيضا في حقه، فهذا معنى التوحيد، يعني ومعنى واحد أنه لا يشرك واحد، ليس له شريك لا في ملكه، وليس له نظير في ذاته ولا في أسمائه، لا يشارك واحد. وحقه حقه الذي أوجبه على عباده، وهو العبادة، كونهم يعبدونه وحده، فلا يجوز أن يكون مخلوقا من المخلوقات يجعل له شيء من حق الله، فإذا وجد ذلك فهذا الشرك الذي حرم الله صاحبه على الجنة وجعله خالدا في النار. وهذه هذا المقصود، بيان هذه المعاني. ثم التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام على حسب الاستقراء من الأدلة، من أدلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لغة العرب. توحيد يكون صادرا من العبد، يعني توحيده وفعله، وهذا الذي يسمى توحيد العبادة أو الإلهية تأله، هذا يجب أن يكون عبادة العبد لواحد وهو الله. وتوحيد معناه يتعلق بأسمائه وصفاته، فهو لا يشركه أحد من الخلق في أسمائه وصفاته، هو واحد فيها، كما قال الله جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وواحد أيضا في أفعاله، فله الخلق، هو الذي خلق المخلوقات، وهذا الخلق، هذا التوحيد الذي توحيد الخلق صار دليلا على وجوب الأول على الناس الخلق. ولهذا كثيرا ما يقول الله جل وعلا: أروني ماذا خلقوا، هل لهم شيء من المخلوقات، يعني معبوداتكم هل خلقت شيء؟ فيقول لا. فهذا كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني ما معه مشارك خلقكم والذين من قبلكم، فهو الخالق وحده الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني تعلمون أن الله هو المتفرد بهذه الأشياء المذكورة، بخلقكم وخلق من قبلكم، وجعل الأرض على هذه الصفة التي تنتفعون بها، تسيرون فيها وتنتفعون بها، وكذلك رفع السماء كما تشاهدون السماء فوقكم، وكذلك أنزل من السماء ماء فأنبت به ما تأكلونه أنتم وأنعامكم، فهذه من خصائص الله ما أحد يشارك فيها. فكيف يعبد مخلوق، ما مخلوق خلقه الله وهو ضعيف ما يستطيع أن يوجد شيئا فضلا أن يكون مشاركا لله تعالى وتقدس؟ فإذن هذا اللي هو توحيد الخلق والفعل يلزم منه توحيد العبادة، أن يكون معبودا، ولهذا ألزمهم بذلك. وأما الأسماء والصفات ف فهي خاصة به أسماؤه وصفاته، وإن كان مثلا قد يشركه بالألفاظ فقط بعض الناس، مثل ما يقال الملك، الله يسمى ملك، تبارك الذي بيده الملك، والملك القدوس، وبعض الناس يسمى ملك، ولكن هذه التسمية ما تعدى معناها، إذا أضيفت إلى الله فلها معنى، وإذا أضيفت المخلوق فالمخلوق لا يشارك الله جل وعلا الذي يملك كل شيء، وكذلك الرؤوف والرحيم وما أشبه ذلك من الأسماء التي تطلق على بعض العباد، فهي تكون إذا أضيفت إليهم لها معنى تليق بضعفهم، وإذا أضيفت إلى الله فهي لها معان تليق بعظمته وجلاله وكبريائه، فلا يكون هناك اشتراك. يعني الإضافة تميز هذا من هذا، إذا جاءت الإضافة زال الاشتراك، فالإضافة قبل التخصيص وقبل الاشتراك، قبل التخصيص والإضافة، فإذا جاءت إضافة أو تخصيص فإنه يزول الاشتراك نهائيا. فهذا كله توحيد، توحيد الله جل وعلا. وقد ظل كثير من الناس في هذا، فبعضهم يقول إن التوحيد هو اعتقاد أن الله واحد في الخلق وواحد في ذاته، ولا يعتقد ولا يذكر توحيد العبادة التي جاءت بها الرسل، فالرسل كلها جاءت بتوحيد العبادة، كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أول ما يتكلم فيه. ولهذا قال قوم هود أجئتنا لنعبد الله وحده نذر ما كان يعبد آباؤنا، يعني أنه كانوا يعبدون آباؤهم تعبد أصنام ومخلوقات ضعيفة، لا يريدون أن يتابعوهم، عصوا الرسل لأجل ذلك. قال وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد، إذا قال جعله واحدا يعني اعتقده واحدا، يقصد اعتقده واحدا بالفعل، والفعل يتبع العقيدة، والعقيدة قد تكون عقيدة سليمة صحيحة مبنية على الدليل كتاب السنة، وقد لا تكون. نعم. قال وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له. هذا ما أحد خالف فيه، كونه واحد في ملكه وأفعاله ما أحد خالف فيه من الخلق، كلهم يعلمون ذلك، ولذا سئلوا عن هذا قالوا إنه لله وحده، ولكن المخالفة فيما جاءت به الرسل التي هي العبادة التي تصدر منهم. نعم. قال لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له، وإلهات. أما هذا يعني الصفات، الأفعال والصفات، فقد وقع الشرك فيها كثيرا من كثير من الناس، وكثير من الناس لا ينفك عن الشرك فيها، وذلك لأنهم اعتقدوا أن أسماء الله كأسماء المخلوقين، ولهذا تأولوها فقالوا مثلا الرحمة إرادة الإحسان، والغضب إرادة الانتقام، لأنهم يقولون الرحمة رقة تكون في القلب تعطف صاحبها على من يكون ضعيفا أو ما أشبه ذلك. فهل هذه رحمة الله؟ هذه رحمة المخلوق ليست رحمة الله. وكذلك الغضب، الغضب يقولون هو غليان دم القلب ثم طلب الانتقام، قل أيضا هذا غضب المخلوق. أما الله فلا يشاركه المخلوق في شيء من صفاته، فصفاته جل وعلا حقائقها لا يعلمها إلا هو، ولكن نعلم أنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكذلك بعض الناس قال إنه ما حسن من الإنسان من الفعل يحسن من الله، فقاسوا أفعال الله على أفعال الناس فأضلوا في هذا، وكل ذلك ضلال، وهذا أمره يعني منتشر وواسع عند كثير من الناس. نعم. قال: وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا به من عند الله، وهي متلازمة متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآخر فما ذاك إلا لأنه لم يأت به على وجه الكمال المطلوب. يعني توحيد الربوبية يلزم منه توحيد العبادة، وتوحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية ففي ضمنه ذلك، وكذلك الأسماء والصفات هي توحيد الربوبية، لأنها خاص بالله جل وعلا ولا يشركه فيه غيره. نعم. قال: وإن شئت قلت التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة، ذكره شيخ الإسلام وابن القيم. يعني الطلب من المخلوق، يعني توحيد الطلب والإرادة، كن إرادتك يجب أن تكون نيتك ومقصدك وإرادتك عبادة ربك، وأن تحظى عند الله بالزلفى والإكرام، ولا بد من هذا من معرفة ما جاء به الرسول، لا بد. أما توحيد بلا معرفة ما جاء به الرسول فهذا ما ينفع. ولهذا بعض العلماء زاد على هذا قال: توحيد المتابعة، يعني أنك تتبع الرسول ولا تتبع غيره، فلا بد منه. ولكن الحقيقة توحيد المتابعة هو داخل في توحيد العبادة، لأن العبادة ما تكون عبادة إلا إذا جاء به جاء به الرسول، إلا تكون عادة، وإلا تكون تقليد، وإلا تكون من أمور الناس ما تنفع. ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. هل المشركون ما كانوا يعبدون الله؟ كانوا يعبدون، يحجون ويتصدقون ويصومون ويعتقون ويعملون أعمالا كثيرة يرغبون بها إلى الله، ولكنها ما ليست عبادة. لماذا؟ لوجود الشرك، لأنهم يشركون. فالمشرك إذا أشرك مهما كانت عبادته فهي مردودة ما تنفع وليست عبادة، فلا بد أن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا حتى تسمى عبادة شرعية. أما إذا كانت غير خالصة فهي عبادة في اللغة فقط، أما في الشرع فليست عبادة ولا تنفع. فلا بد إذن أن تكون العبادة جاء بها الوحي أوحاها. ولهذا اتفق الفقهاء على أن العبادة مبناها على الأمر، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد بشيء وهو لا يدري ما الأمر فيه، يكون معناه ما تعبد بضلال ولا يتعبد بعادات وإلا أمور ليست من الشرع. فلا بد من توحيد العبادة، أن تكون العبادة جاءت من الله، أمر الله جل وعلا بها، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ولكن العبادة، هل هذا يكفي؟ إذا قلنا اعبدوا ربكم نعبده بأي شيء؟ لا بد أن يأتي الرسول يبين لنا أن يكون العبادة بالدعاء وبالذبح وبالنذر وبالصلاة وبالصوم وبغير ذلك، يبينه لنا فنفعله. فتكون عبادة مبناها على الأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وإن شئت قلت التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة، ذكره شيخ الإسلام وابن القيم، وذكر معناه غيرهما. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فسر هذا، قال: توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، وتوحيد العبادة توحيد الله بأفعالك أنت، أن تكون أفعالك لله وحده، ما يكون فيها شيء. ولكن يضاف إلى هذا أن تكون هذه الأفعال مبنية على الأمر، الأمر والنهي، الأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تكون بدع. نعم. شيخنا، هناك من يقول التوحيد توحيدان: توحيد المرسل وتوحيد المرسل. هذا قلت جاء أمر آخر، يكفي هذا، يكفينا هذا. فلا بد أن يكون توحيد، يعني في هذا توحيد الطلب والإرادة، وتوحيد كذلك الأسماء والأفعال التي يفعلها الله جل وعلا، يوحد بهذا وهذا. ولكن معنى توحيد معناه أن يكون واحد في هذا، ليس له مشارك في ذلك، سواء كان توحيد العبادة أو توحيد الأسماء والصفات. إذا كان اعتقد مثلا أن الله يشاركه أحد في أسمائه وصفاته، أو أن مثلا غضبه مثل غضب المخلوق، أو يده مثل يد المخلوق، أو نزوله مثل نزول المخلوق، هذا شرك، شرك بالله جل وعلا، ليس هذا توحيد. التوحيد أن يكون الله جل وعلا واحد في هذه الأفعال كلها، ما يشاركه أحد. ما يقول النزول لا نعقل إذا نزول، يعني إلا نزولنا الذي مثلا تنزل من أعلى إلى أسفل، قل هذا نزولك، ولكن نزول الله كما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء. ولهذا أشكلت عليهم يعني أمور كثيرة في مثل هذا. ومثل ذلك كونه يستمع للخلق كلهم في آن واحد ويحاسبهم في آن واحد، هل الخلق لهم مقدرة في مثل هذا؟ الأرض، السماء مملوءة من خلقه وعباده، والأرض مملوءة، وكلهم يقولون يا الله، وكلهم يستمع إليهم في آن واحد، ولا يشغله سماع هذا عن سماع هذا. وكذلك يوم القيامة إذا جمعهم من أول مولود إلى آخر مولود من بني آدم ومن الجن، يجمعهم ثم يحاسبهم في وقت واحد، كل واحد يحاسبه. فهل أحد يعقل شيئا من ذلك من الخلق؟ لا يمكن. فأفعال الله خاصة به، أما الأسماء فأمرها واضح، فهي تخصه تعالى ولا يشاركه فيها أحد. ومثل ذلك حقه الذي أوجبه على عباده أن تكون العبادة له وحده. فإذا مثلا ذهب الإنسان يدعو مخلوقا، إما ميت أو جني أو حي أو غير ذلك، ويتجه إليه بالطلب الغيبي الذي لا يقدر عليه إلا الله، أو مثلا اعتقد أنه يعرف ما في نفسه، أو أنه يخافه، أنه كونه خالفه بكذا وكذا أنه مثلا يوجد له عذاب أو ما أشبه ذلك، هذا معناه عبد غير الله، جعل المخلوق بمنزلة الخالق فهو أشرك. لهذا يقول هذا الأمر أمر مهم جدا، يجب على الإنسان يتعرف لا تعرفه كثيرا خوف أن يقع في شيء من المخالفة، لأن أمر الشرك ليس سهلا. الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال النوع الأول توحيد الربوبية والملك، قال وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله، القادر على ما يشاء ليس له في ذلك شريك، ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر. وهذا التوحيد لا يكفي العبد في حصول الإسلام، بل لا بد أن يأتي مع ذلك بلازمه من توحيد الإلهية، لأن إجابة الدعاء عند الاضطرار، يعني أن هذا إشارة إلى أن المضطر يعني يستلزم أنه يرجع إلى الله، لأن هذا أمر ضروري. ولهذا أخبر عن المشركين أنهم إذا وقعوا في الكربات مثلا ركبوا البحر وهاجت بهم الريح، لأن كانت سفنهم شراعية تسير تحت حسب الريح، فيلجؤون إلى الله يخلصون له الدعاء. هذه ضرورة يشاهدونها ويقولون إن الأصنام هذه ما تنفع ولا تفيدكم، وإذا كان معهم أصنام إن ألقوها في البحر وعبدوا الله، كما قال فإذا ركبوا في الكلك دعوا الله مخلصين له الدين، ولكن إذا نجوا خلاص أشركوا عبدوا أصنامهم التي يعبدونها. ولهذا جعل الله جل وعلا ذلك دليلا على وجوب عبادتهم لله وحده، كما قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هل فيه أحد يجيب المضطر إذا دعاه غير الله؟ يعلمون أنه لا يجيبه إلا الله، ولكن هذا كله ليس هو من توحيد العبادة التي يعني تكون خالصة، لأن هذا أمر ضروري، فالضروري من مقتضيات الربوبية، توحيد الربوبية. ومثل الرزق ومثل كونه يكون على هذه الصفة ويزيل عنه جل وعلا الأمور التي قد تمنع حياته، فهذا من مقتضى الربوبية، فالله هو الرازق الذي يرزق عباده كلهم، وهو الذي يدفع عنهم الأمور التي قد مثلا تأتي على أحيان مثل الشياطين وغيرهم، يحميهم الله جل وعلا من ذلك. وإنما هذه بعضها مرتبط ببعض، لا بد أن تكمل، وإلا الاقتصار على واحد منها ما يكفي. نعم. قال بل لا بد أن يأتي مع ذلك بلازمه من توحيد الإلهية، لأن الله تعالى حكى عن المشركين أنهم مقرون بهذا التوحيد لله وحده، قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج يعني الميت يملك السمع والأبصار، يعني يوجد السمع والبصر. من الذي أعطاكم سمع وأبصار؟ هل هي الأم ولا الأب؟ أيمكن عاقلا يقول إن أنا سويت نفسي أو أمي أو أبي؟ فهذا من الله جل وعلا، كما أن الخلق هو الذي يتولاه، هو الذي خلقه، فلا بد يضطر أنه يقر بأن هذا هو الله الذي يفعل ذلك. أما مثلا ينكر الله جل وعلا يقول هذه الطبيعة، قال له الطبيعة ما هي؟ الطبيعة هي شيء موجود مثلا يشاهد أو له فعل، أن الطبيعة أو أنه بس ولد يولد هكذا. والطبيعة إذا ليش ما نشاهد مثلا سيارات تخرج من الجبل ولا تسميها طبيعة؟ نعم. قال: ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال تعالى: ويخرج الحي من الميت، قال إنه مثلا يخرج الدجاجة من البيضة، ولكن أكثر من هذا يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الميت من الحي، العكس يعكس هذا. كل هذا من مقدرة الله جل وعلا ومن أفعاله. فتجد مثلا كافرا يكون له ابن مؤمن موحد، وبالعكس تجد إنسانا مؤمن لله جل وعلا وهم كافر، إذن أخبرنا ربنا جل وعلا عن نوح إن ابنه كفر، قال له جل وعلا إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فهو ابن نبي. نعم. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه الآية. فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك لله وحده لا شريك له، ولم يكونوا بذلك مسلمين، بل قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال مجاهد في الآية: إيمانهم بالله قولهم الله خلقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. يعني يعبدون غيره، هذا الشرك، يعبدون معه غيره، ما هو يعبدون غيره مطلق يعني خالص، يعبدون مع الله أصناما يقولون إنها تشفع لهم، وإلا ما في أحد يعتقد أن الصنم أو أنه الميت أو غيره أنه يشارك الله جل وعلا في الخلق وفي القدرة، ما أحد يعتقدها، ولكنهم يقولون أن هذه تكرم عند الله وأنها يعني لها قرب لله عند الله، فنحن نطلب منها أنها تشفع لنا. فأصل الشرك كله الشفاعة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء والضحاك نحو ذلك. يعني أنهم إيمانهم إذا سئلوا عن الخالق قالوا الله والرازق الله، وشركهم كونهم يعبدون معه غيره. نعم. فتبين أن الكفار يعرفون الله ويعرفون ربوبيته وملكه وقهره، وكانوا مع ذلك يعبدونه ويخلصون له أنواعا من العبادات كالحج والصدقة والذبح والنذر والدعاء وقت الاضطرار ونحو ذلك، ويدعون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام. فأنزل الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وبعضهم يؤمن بالبعث والحساب، وبعضهم يؤمن بالقدر، كما قال زهير: يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقمي. وقال عنترة: يا عبل أين من المنية مهرب، إن كان ربي في السماء قضاها. ومثل هذا يوجد في أشعارهم، يعني أشعار الجاهلية، يدلون على يؤمنون بالحساب ويؤمنون، وليس كلهم، بعضهم، ويؤمنون بالقدر ويؤمنون بأن الله يطلع عليهم ويسمع كلامهم، ولكنهم يشركون بالفعل يعني بالعبادة. نعم. ومثل هذا يوجد في أشعارهم، فوجب على كل من عقل عن الله تعالى أن ينظر ويبحث عن عن السبب الذي أوجب سفك دمائهم وسبي نسائهم وإباحة أموالهم. أوجب لهم النار أعظم من هذا، أوجب لهم جهنم صاروا فيها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأول ما فعل من فعل يعني الشرك فيه، إن العرب كانوا من ذرية إسماعيل، وإسماعيل أرسل إليهم.